حتى انا اتصور مكي شو بالله المصحف ها مدنية لكن الحين مثل المكية يقول مكية الا من آية كذا الى كذا مدنية مدنية الآية 52 54 مدنية مكة المدينة يعني كلها غالبة ما عليها دليل يا شيخ ما عليها دليل يعني مثل قوله احنا نقول ان السورة المكية اذا لم يذكر انسان دليلا على انه استثنى منها شيء ولا فيها مكية ومن هذا اللي وضع اقاليه من المفسرين والقراء طيب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب بمعنى فرض بمعنى فرض كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام وسمي الفرض مكتوبا لان الكتابه تثبت الشيء وتوثقه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لان الكتابه لا شك انها توثق الشيء وتؤكده ولهذا سمي الفرض مكتوبا كتب عليكم القصاص في القتلى القصاص هذه نائب فاعل والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه إزهاق النفس وما دونه قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح قصاص وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كسره الربيع ثنية جارية من الأنصار كسر سنها قال كتاب الله القصاص لكن هنا قال في القتل خرج به القصاص فيما دون القتل فالآية هنا في إيش في القتل دون ما دونه وفي سورة المائدة في القتل وفي ما دونه أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره وقوله تعالى القصاص في القتل القتل جمع قتيل القتل جمع قتيل مثل جرح جمع جريح وكسر جمع كثير وأسر جمع أسير وقوله في القتل أي في شأن القتل ليس في القتل أنفسهم لأن القتيل مقتول ما في قصاص لكن في شأنهم واللي بيقتص منه من القاتل نعم وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة الشروط يعني ما كل من قتل يقتص منه يشترط أن يكون القتل عمدا أن يكون القتل عمدا وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته أي موت المقتول به نعم فهمتم تعريف القتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وإن كان من غير قتل ولكن ضربه فقط ضربه ضربه ضربه ما كان للقتل إيه ضربه لكنه بما يغلب على الظن موته به ما كان للقتل كان يريد فقط أن يضرب أي لكن هذا الآلة التي ضربه به وش تعتبر قاتله ولا غير قاتله إذا كانت قاتلة فهو عمد إذا كانت قاتلة فهو عمد لأن النية محلها القلب ما يعرف عنها ولو أننا قفعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد فإن كان خطأ فلا قصاص إن كان خطأ فلا قصاص لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة